المادة الموجودة في اليد يتعامل بها الناس، سواء حديد ولا فضة ولا ورق ولا معدن آخر. حديث أبو هريرة الفقهاء كيف استنبطوا العلم الجامع؟ الحديث ما وقع العلم. العلماء أخذوا منه الكيل والوزن والطعم، الذهب والفضة، الجنس والوزن، والعملة كلها العملة ثمنية، وأخذوا من التمر والشعير والملح ما كان طعام يكال أو إدامة للطعام كالملح وما أشبه من أنواع الحبوب التي كإدام، حكمها حكمها. لحديث معمر بن عبد الله صحيح مسلم قال الطعام بالطعام مثل مثل، قال وكان طعامنا يومين الشعير، فأخذوا من كلها الطعام جنس الطعام مثل ما أخذوا من الذهب والفضة مع مراعاة العلة وهي الثمنية في الذهب والفضة زيادة يعني استعمال ثمن للسلع وقيمة قيمة للسلع ومراعاة الكيل في التمر والشعير مع مراعاة الطعام جمع بين النصوص. ولهذا قالت الظاهرية أنها مختصة على هذا ما في قياس، والظاهرية قالوا يقتصر على الوارد فقط ولا يلحق بالشيء، لكن الصواب انه يلحق بالطعام ما كان مثلها، يلحق بالبر والتمر الذره والدخن والارز كلهم معناها واحد. الراجح من اقوال العلماء فيه المعلله العله. نعم. الله اليك يا شيخ، بالنسبه للمعلله العله في المكيلات الطعام مع الكيل. الله اليك يا شيخ، وفي الدراهم وفي الموزوعات الجنس مع العملة مع الثمنية. بالنسبة لتجيب بعض النساء الذهب تذهب إلى صاحب المحل ثم تختار ما تريد من الذهب ثم تقارن بيع هذا الذهب هذا والذهب الجديد ثم تدفع الفرق. صلى الله عليك. لا يشتري منها الذهب الجديد ولا تشتري من الذهب الجديد الذهب القديم وتشتري الذهب الجديد، تبيع عليه الذهب القديم ثم تشتري الذهب الجديد تعطيه زيادة قبل أحسن لك أن تقارن بين الفرق. ما يبع ذهب بذهب إلا مثل مثل، يعني أحسن لك تبيعه أولا ثم تقبض منه ثم تبيع تشتري. أحسن لك هذا صحيح. نعم لا بد من هذا. أحسن الله إليك. بعض الناس يشترط التكفير يا شيخ على من يستحل، بعض الناس يطلق التكفير على من يستحل البنوك يا شيخ، وبعضهم له شبهة يا شيخ هذا الاستحلال يا شيخ. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التكفير يسأل الربا كله، يقول الربا كله حلال، هذا اللي يسأل على التكفير. أما إذا أباح بعض الأنواع لا، له شبهة. إذا كان بنك ربوي. أما إذا قال الزنا حلال والربا كله حلال وظلم الناس كله حلال والخمر كله حلال، هذا ردة. إذا كان بنك ربوي تشمل لعنة حتى الحارس ليحفظ البنك؟ إذا كان بنك ربوي يخشى عليه لأنه ما بالتعاون ولا تعاون له عنوان. قول صلى الله عليه وسلم في الخمر لعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها، هذا يدل على المساعد داخل هذا. نسأل الله العافية. أحسن إليك يا شيخ، بالنسبة ليأخذ التعريف من عمله، مثلا بعض الناس يأخذ التعريف من العمل يوديه لبنك الربوي، هل يأتم الموظف أحسن الله إليك يأخذ مثلا التعريف من عمله أنه موظف ثم يذهب إلى البنك الربوي، أحسن الله إليك يأخذ طرف، هل يشترك فيه الموظف هذا أحسن الله إليك معه؟ اللي يساعده نعم يشترك، اللي يشارك في تسهيل أمره في الربا شريك. أحسن الله إليك. ابن الشيخ يعلم أن أباه يأخذ من البنك ربا، ينصح من عطاه أبوه ليقبل، ينصح ينصح ينصح والده، وإذا كان المال مشترك يأخذ، الله أباه طعامه الكتاب وفيهم الربا، عندهم الربا، إذا كان المال مشترك ما يعرف عينه. يجوز يا شيخ مبيع، يجوز مبيع البنك أدوات يستخدمونها كغير الربا. البنوك عملها ينقسم إلى ربوي وإلى غير ربوي، يجوز نبيعهم مثلا آلات حاسبة يستخدمونها في غير الربا؟ الآلات الحاسبة تستعمل الربا وغير الربا، حاسبة البنك أقسام تستعمل الربا وغير الربا. لا تبيع عليهم شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما

فإذا أراد أن يشتري نوعا بمثله متفاضلا يبيع النوع الرضي ويشتري بالثمن بالدراهم مثلا ثمن طيب أو بر طيب أو شعر طيب بالنقود. أما يبي يشتري الطيب بالرضي متفاضلا أو الرضي بالطيب متفاضلا فلا يجوز، لأن يعني هذا هو عين الربا. ولهذا في الرواية الأخرى قال أوه عين الربا لا تفعل، بيع جمع بالدراهم ثم بيع بالدراهم جريبا. وفي حديث جابر الدلاله على أن الصبرة لا تباع شيلا لأنها مجهولة، لابد أن يصفيها ويعرفها ثم يبيعها مثلها، ولا يبيعها بدراهم. المقصود أن الصبرة مجهولة لا تباع بمثلها معلوما، مثل صبرة من التمر أو صبرة من الحنطة أو صبرة من الشعير لا تباع بشيء معلوم، لأن هذا مجهول التماثل مشكوك في التماثل، فلا تباع إلا بالنقود ثم يشتري بالنقود ما شاء، أو يكيلها ويبيع بالكيل المتواضع، يكيلها ويصبر ويبيعها مثلها كيلا بوكيل. وهكذا صبرة الشعير، صبرة الملح، صبرة البر مثل التمر لا تباع إلا بالدراهم النقود، ما تباع مثلها لعدم تحقق التماثل. لكن إذا أحب يكيلها ثم يبيعها بكيل أو بالوزن فلا بأس لحصول المطلوب. رحمك الله. ثالث حديث نعم معمر، هذا حديث معمر بن عبد الله العدوي يقول رضي الله عنه ان رسول نهى عن بيع الطعام الا مثل مثل، وكان طعامه يومين الشعير. هذا يدل على ان ليس الطعام المكيل اي معا الا مثل مثل، سواء شعير او بر او حنطه او دخن او ذره او غير ذلك، او يكون مثل مثل. وكان الغالب على اهل المدينه ذاك الوقت الشعير، البر عندهم قليل، فإذا أراد يبيع الشعير بالشعير فلا بد يكون كيلا بكيل مثلا مثل، وإن باع بالوزن فكذلك مثل ما تقدم في الحديث. وكذلك الميزان، لو باع المطعوم بدل الكيل باع بالوزن لا بد من التحقق التماثل. ولهذا قصد وكذلك الميزان، وقال في الميزان مثل ذلك لا بد من التماثل كيلا أو وزنا. رابع كذلك حديث ضالة لما اشترى قلادة بسعة 10 دينارا وكان فيها ذهب وخرج، فلما فصلها وجد فيها من الذهب أكثر من 10 دينار يعني أكثر من الثمن، فقال له لا تباع حتى تفصل، إذا كان مثل هذا يفصل الذهب يباع مثله أو بعملة أخرى ولماء من خرج وغيره يباع مثله، ولا يشتري بعملة أخرى. فيها ذهب تباع بالفضة، فيها فضة تباع بالذهب، أما ما دام أنها ذهب وخرز فلا تباع بالذهب لأجل عدم تحقق التماثل، لكن يباع تباع العلادة بفضة بتمر بملابس لا بأس. أما أنها تباع بذهب وفيها ذهب فلا بد من التماثل وفصل الزيادة عن الذهب مع التماثل، هذا لا بد من قصده، لا تباع حتى تفصل، يعني يباع الذهب مثله وزن بوسن وزن بمثل وزن، ولا يباع الذهب وخاز الحالة ببيع آخر، ولا تباع في آخر بدل الذهب بفضة بحبوب بملابس بأواني شيء غير الذهب غير الربوية. وفق الله الطعام بالطعام، ما فائدة الطعام بالطعام إذا كان مثل غرز غرز تمر بتمر حنطة بحنطة مثل من سمت سمى طعام. كيف يتصور بيعهم؟ كيف تصور؟ عندك ذرة تبي تبيعها الدخن، عندك ذرة تبيع رز، عندك ذرة تبيع البر، لا بد مثل به ولو أن النوع مختلف أو مثل. واحد عنده دخن، عنده صبرة دخن يبيع مثل مثل، صاع صاع صاعين بصاعين، ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة، وهكذا. الله سبحانه وتعالى تبتلي. نعم. البر والشيء مثلا. يبيع بالدرهم. لا يبيع مثل مثل، يبيع بالدراهم ما حلو، يبيع بالدراهم. عند بيع الذهب بالذهب لا تعتبر الصناعة؟ لا لا لا ما تعتبر الصناعة، لا بد من الوزن ولو اختلف الصناعة، لا بد من وزن. قلادة صنعة طيب وقلادة صنعة من طيبة لا تباع إلا وزن بوزن. لا يباع إلا مثل مثل. يفصل. مثلا واحد عنده سيارة مستعملة بس نوع ممتاز يعني وهو يبدلها بالسيارة السيارة اللي يبري بوية يجوز بيع هذه زيادة يجوز من الربا. صلى الله عليك شيخ. بالنسبة للمسامح في الشركات مثل شركة ناجك وشركة فاسكو هل فيها شيء يحصل إليك؟ فيه مساهمات في الشركات ما أعرف أنا شيء أقول ما أعرف أنا شيء كان فيها إنها تعمل من الربا تكفر وكما تعلمون شيء لصل إباحة الظاهر أنها يعني يحصل إليك بالنسبة للناجك إن كانت تعمل بالربا فلا تستعمل تعمل معها شيء إن كانت فزيها أو ما تعلم عنها شيء الحمد لله ما يعلم عنها إلا مثل يشارك فيها ما معنى أواح ما معنى أواح أواح الذي ذكرته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معناه عجب عجب أو غريب غريب إنكار يعني إنكار لا بأس بالتورط لا بأس يسمونها وعده الناس تشتري السيارة بعشرة آلاف وتبيعها ب 12 ألف 12 شهر كل شهر 1000 لأجل فائدة 2000 هذه البائع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفوز بها لا بد يا حسين لا يبيع لها إلا بعد الحيازة إذا كان أحسن الله يأخذ سعر أكثر منه إذا كان يأخذ سعر أكثر من السيارة يأخذ يعني زيادة غبنة المقصود يبيعها شراها بنقد ثم يبيعها بأجال هذه وعدة هذه وعدة أن هذه وعدة قصد النبي بها ويتزوج أو يوفي دين أو يبني بيت شرى الأرض بمئة ألف يبني بيعه ويبني يتزوج أو يبني بيت وهذه شرها مئة ألف مؤجلة مقسطة كل شهر ألف أو كل شهر ألفين أو كل سنة عشرة ألاف أو ما أشبه هذا هذا يسمى الوعدة يسمونها التورط يشتريها ويبيعها لحالها وملكها يبيع بعدين يقول عود علي بعد يومين ثلاث مثل التجار هذا شغل التجار يروح يشتريها ثم يبيع عليه. أحسن الله إليك مثلا بعض التجار مثلا يصير عنده مثلا قهوة أو هيل وكذا ثم يأتي له المشتري ثم أحسن الله إليك يشتريها من نفس الشخص اللي يستفيد من المبلغ أحسن الله إليك هل يكون فيه ربا أحسن الله إليك؟ من هو اللي يشتريها نفس صاحب اللي باعها يشتريها منه باعها إلى أجل لا أحسن الله إليك مثلا هو يبغى مثلا يشتري هيل ب10,000 ريال يقول خلها ادفع مثلا بعطيك 8,000 يرجع هو نفسه يشتريها منه ب 8,000 ريال من هو اللي يشتريها؟ نفس البائع صلى الله عليه وسلم هذه مسحة العينة باعها ب10 وشراء إلى أجل وشراء ثمانية نعم هذه العينة محرمة إذا باعها ب10 إلى أجل ثم خذها من ثمانية نقدا هذه مسحة العينة يا معناها أنه أعطاه ثمانية ويعطيها 10 هذا معنى هربة حيلة سلعة حيلة ما كان قصده من أول الأمر يعني ولو ما دام هالشغل هذا قصده وإن كان من قصده هو وسيلة إلى القصد عفى الله عنك الآن يشتري عفى الله عنك السلعة الآن يشتري السلعة من أجلي عفى الله عنك ويلزمني فيها إذا ما شريت لا مو بلازم لا بيع إلا بعد ما يملكها إذا ملكها ثم اتفقتم يلزم البيع ثم قبل لا كل مخيار يعني إذا كان في اتفاق أول ما يجوز إذا كان ما بعد شرها ما يصح البيع ما يصح البيع الوعيد التحديد معناه ترحيب لأن كون يسمى شيطان ترحيب